صور من الماضي، أطياف ذكريات قد صارت حكايات تأتي ثم تمضي. أنظر بعيون أخرى قد تغيرت الألوان، تحدثني تعلمني أن قد كانت.